وش آخر الفعل؟ سكون. آخر الفعل الحرف اللي هو آخر الفعل ما هو؟ فتحة. لا هذه الحركة، لكن الحرف اللي هو آخر الفعل ألف اللي آخر الفعل. كيف آخر الفعل؟ هذا الكيف. ضوء ضاد راء فتحة. فتحة ضاد راء الباء عليها فتحة. إيه وش آخر الفعل من الحروف؟ من الحروف الألف الباء. الباء زين. الباء الآن مفتوحة ولا إيش؟ ضرب مفتوح. مفتوح. إذن اعرفها. ضرب فعل ماضي مبني لمعنى مسمى فاعل. طيب والألف كمل علامة التثنية. طيب علامة التثنية ما هي علامة؟ والألف والألف ضمير متصل مبني على السكون. نعم في محل رفع نافع. في محل رفع نافع. طيب الآن الفعل مبني على الفتح لاتصاله بالالف ولا وش؟ كيف الفعل ضرب مبني على الفتح؟ اين لاتصاله بالالف؟ لا لانه مبني للمجهول من ايمان المسمى فاعل. طيب ضرب مبني للفاعل. الفعل الان مبني على الفتح لاتصاله بالالف؟ لا ها الى بني الى لم يسمى فاعله يضم اوله ويفتح ما قبله ويكسر ما قبل آخر في المضارع. دعنا من قبل آخر الآن الآخر يا. الآخر مفتوح. ليش لماذا صالح بضمير التثنية؟ لا لأنه لم يتصل على الأصل. مفتوح على الأصل. نشوف إذا اتصل به الجماعة بني على الضم ضمير رفع المتحرك بني على السكون وما عدا ذلك على الفتح على الأصل ما احتاج تعليل. وأنا الحين ناقشتك لأنك بالأول قلت أنه مبني على الفتح الاتصال بضمير رفع المتحرك ولا كم ما احتاج نقاش. إذن ضرب مبني على الفتح لماذا؟ على الأصل مو عشان ألف. طيب يلا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.